بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة يتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السابع عشر. بسم الله. قال رحمه الله: فصل في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار. اعلم أن الدولة تنتقل. قرأنا في أن الترف يزيد الدولة في أول. نعم، هؤلاء بنو العباس 30,000 قرأناه. كما قلنا نحكي عنهم ما بعرف. قرأناه. اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعد في الغالب 5 أطوار. الطور الأول: طور الظفر بالبغية، وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها. إذن هنا يعني تتميز عصبة لها خلق معين غلبت به الدولة التي قبلها، فلا يتميز رأس هذه العصابة عنهم كثيرا لأن العمل بالمجموع. الطور الثاني: طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة. بعدما أوصلوه إلى الملك صار يقلم أظفارهم. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه. لذلك العباسيون استعانوا بأبي مسلم الخراساني، ثم ماذا فعلوا به؟ قتلوه. بعد ما انتهوا منه قتلوه واستأثروا واستبدوا بالملك لأنفسهم. الضارب فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد. يعني لما غالبوا الدولة التي قبلهم الآن هو سيكون عليه كفاح آخر، مغالبة قومه الذين أوصلوه. هذا قد يكون أشد من الطور الأول الذي غالبوا فيه خصما ثاني آخر. لأن الأولين دافعوا الأجانب، فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد، فيركب صعبا من الأمر. لذلك يأتي بالمرتزقة ويأتي بال يعني المصنوعين ويأتي بالأعوان. الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال لكل شهر، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم السلاح وسلاحهم. فتأتي هنا الأسلحة المزينة المذهبة التي هي ليس المراد منها القتال، المراد منها يعني التزين بها، وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي بهم الدول المسالمة ويرهب الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم، بانون لعزهم، موضحون الطرق لمن بعدهم. الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوه، سلما لأنظاره من الملوك وأقتاله، مقلدا للماضين من سلفه، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره، وأنهم أبصروا بما بنوا من مجده. إذن هذا عصر جمود، يجمد يقول نحن أجدادنا هكذا فعلوا، فيستمر على ما فعلوه ولا ينتبه للأخطار المحدقة في دولته، يظن أن بناء المجد الأول كاف والأمور ستبقى على هذا النحو. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه. فهنا تأتي أعطيات الملوك وتأتي الإقطاعات وتأتي الأموال وتأتي الأشياء، واصطناع أخداء السوء وخضراء الدمن. يعني الخضراء الدمن الأشخاص الذين ظاهرهم جيد وحقيقتهم فاسدة. هناك حديث ضعيف، إياكم وخضراء الدمن. قالوا من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فهي مثل يعني الماء الآسن الذي فيه نجاسات، يخرج منه نباتات شديدة الخضرة والجمال، قد يخرج منها بعض الأزهار جميلة الشكل، فهذه تسمى خضراء الدمن، يعني منابتها سيئة وفاسدة وأشكالها حسنة وجميلة. وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها، مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه. يعني يأتي بهؤلاء الصغار الصغار في قدرهم أو الصغار في أسنانهم، يقلدهم الأشياء ويترك كبار أصحاب الشأن المختصون الذين أمضوا أعمارهم، أمضوا حياتهم في إتقان الأشياء وفهمها، يسرحهم ويأتي بما يسمى طقم جديد، أو إيش يقولون الآن، الحرس الجديد والحرس القديم، يزيل الحرس القديم ويأتي بحرس جديد. فماذا يفعل الحرس القديم؟ حتى يضطغنوا عليه، تدخل الضغينة إلى قلوبهم ويتخاذلوا عن نصرته. فهؤلاء يكون عندهم تجارب، عندهم حنكة، عندهم خبرة، يفهمون السياسة جيدا، يفهمون الشعب جيدا، يفهمون الصواب جيدا، لما يرون ذلك منه يتركونه وما أراد، فيتخاذلون عن نصرته مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده، يعني يمنع جنده ويعطي الأشخاص الطارئين، يعطي شاعرا مثلا آلافا والجندي على مقدار ضئيل. طيب هذا الشاعر الذي مدحك في قصيدة وأعطيته آلافا ماذا يدفع عنك؟ يدفع عنك بقصيدة اللهم. أما هذا الجندي الذي بذل نفسه لحراسة مملكتك تعطيه قليلا، ربما وقت الحاجة إليه يعرض يخونه، فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض، كما نبينه في الأحوال التي نسردها، والله خير الوارثين. فصل في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها، والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي بها كانت أولا، وعلى قدرها يكون الأثر. فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة، فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل والتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله. ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما، وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس، حتى إنه عزم الرشيد على هدمه وتخريبه، فتكادأ عنه وشرع فيه ثم أدركه العجز. وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة، فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه، مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة، تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. ماذا استشار هذا الرشيد يحيى البرمكي؟ اف من بس تكتب شو ال ايوان ايوان كسرى أين؟ نعم. لماذا يلان الرافضة؟ بس هذا ما مصداقيته هذا؟ أورد القصة من اللي قبل سيدي. طيب نخرج من هنا. تمام في مشكلة. أو إيوان دغري إيوان يحيى أين هنا؟ نعم حول الخليفة الثالثة سيدي هنا بس هذا ابن خلدون كمان أحسن بتحته يا الراشد يهدي مليون كيسك وجمع عليه كيف نخرج؟ طبعا ارجع محمل محمل القصة مجتزأة قلها كاملة أو لا تنقل بعضها لتوصل بعض الرسائل مش كمان لماذا يرى الراقبة؟ نعم الموقع شيء حمودي ترى أنك هربت في جدال هذا حينما كان يبني المنصور مدينة بغداد عظمت عليه النفقة فأشار عليه أحد وزرائه أن يهدم إيوان كسرى ويستعمل أنقاضه هذا كان معروف كثيرا الآن كثير من الأبنية المبنية في العصر الأيوبي والعصر العصر الأيوبي تحديدا مأخوذة من أبنية قديمة مثلا يؤتى بباب يؤتى بعمود يؤتى بتاج العمود من بناء قديم ويعاد استعماله فاستشار المنصور خالد بن برمك فقال له خالد يا أمير المؤمنين لا تفعل فإنه آية الإسلام فإذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البناء لا يزيله إلا أمر سماوي وهو مع ذلك مصلى علي بن أبي طالب عليه السلام والمؤونة في نقضه أكثر من نفعه فقال له المنصور أبيت يا خالد إلا ميلا إلى العجمية ثم أمر المنصور بهدمه فهدمت منه ثلمة فبلغت النفقة عليها أكثر مما حصل منها يعني ما حصل شيء ينتفع به فأمسك المنصور عن هدمه وقال أيا خالد قد صرنا إلى رأيك وتركنا هدم الإيوان قال يا أمير المؤمنين أنا الآن أشير بهدمه لئلا يتحدث الناس أنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك طيب هذا للمنصور الرشيد اللي تحت خالد ذبح بحارة القطيف حلال أم لا؟ يخسون. ما في شيء. ترى مفهوم إعادة التدوير من أيام ال إيه؟ قديم. يعني في كثير من المباني الأعمدة، رؤوس الأعمدة مختلفة، هي مجموعة جمع. هذا أحسن شيء، كتاب مرآة الجنان لليافعي. جعفر، هناك نحن قرأنا أن المنصور، هنا الرشيد. ولأجل قلت ولأجل كون أصلهم مجوسيا، اتهم الرشيد جعفر على ما حكي أنه استشاره في هدم إيوان كسرى، فأشار عليه بترك ذلك. فلما طاب ذلك على هارون وظن أنه أراد بها مشرف آثار المجوس، وربما قيل إنه شافهه في ذلك بذلك مبكتا له، فقال له اهدم. فلما شرعوا في هدمه صعب الهدم وتعسر لقوة إحكام بنائه، فاستشاره ثانية في ترك الهدم، فأشار عليه بأن لا يترك ما شرع فيه من الهدم. فقال له سبحان الله، أشرت أولا بترك الهدم وأشرت ثانيا بالهدم؟ فقال ما معناه؟ إنما أشرت بترك الهدم ليعرف شرف الإسلام وعلوه وقوة تأييده، ليعرف شرف الإسلام وعلوه وقوة تأييده كل من رأى تلك الآثار التي ظهر عليها الإسلام وأذل أهلها وأزال ملكهم الذي زواله لا يرام وعزة لا يضام. فلما لم تقبل مشورتي وشرعتم في هدمه واستشرتني في ترك ذلك، أشرت عليك بعدم الترك لئلا يدل ذلك على ضعف الإسلام، ويقال عجز المسلمون عن هدم ما بناه المخالفون لدينهم. فعند ذلك عرف صواب رأيه وغزارة عقله، وقد كان غرم على هدم قطعة يسيرة أموالا كثيرة. هذا يعني هذه الاستشارة، إذن أنه أشار أولا أن لا يهدمه، ثم أشار إليه بهدمه. طيب، إيوان كسرى بدون هارون الرشيد. محظور هذا المفتاح. ما عم يفتح؟ طيب، هذا إيوان كسرى. الآن؟ نعم. الآن قطع عسكري. بس ما تجي داعش تهدمه. فجر التفجير. هذا الإيوان البيت الأبيض، يعني هذا مكان ملك كسرى. بس أين ذهب شيء جميل. هذا مع أنه هذا البناء أضعف من بناء الروم، بناء الفرس أضعف من بناء الروم. هذا الجزء اللي حاول، ما بنعرف أنه أي جزء. هذا مرمم، معنى هذا الصورة بأول القرن العشرين، إذن في عمليات ترميم. هذا الشق، مو بيقولوا إيوان كسرى شو؟ تصدع القصيدة شو؟ هذا صورة بعيدة. يوم تصدع في الفرس أنهم قد أنذروا. قصة هارون الرشيد تشبه قصة جعفر المنصور. ايه، فمن يا ترى حصلت لهارون ام لجعفر، لابي جعفر؟ يعني يحتاج الى، لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى. طيب هاتوا لنشوف إيوان. هنا يعني؟ لا لا، في العنوان. نص بغداد. جنوب غرب. جنوب غرب. جنوب غرب بغداد ولا العراق؟ العراق. قال لا بس ما راح علينا. ما بيحرك الموسم. النص يعني بغداد مو خارج بغداد. هو جنوب غرب. والله منيح هيك. بدأت الفتوحات الإسلامية للعراق بقيادة المثنى بن حارثة ثم خالد بن الوليد الذي كسر عظم الفرس هناك، ثم أتت الضربة القاسمة من القائد العربي المسلم الفذ سعد بن أبي وقاص الذي أنهى الحكم الفارسي نهائيا في معركة القادسية. ساهم نصر سعد بن أبي وقاص في انتشار الإسلام بين عرب العراق وما فيه من العجم، كما ساهم النصر في رؤية المسلمين لإيوان كسرى في قصر المنيف بالمدائن. تعني كلمة إيوان القلعة. بطارية الماوس خالصة. وقوية في المدائن عام 27 للميلاد، ورغم تباين أشكال الطقس في العراق وصيفا طائفا وشتاء برده زمهريرة، ظل جزء كبير من إيوان كسرى سالما. كان أكبر تلف شهده الإيوان عام 87 و800 وألف، عندما فاض نهر الفرات فيضانا مدمرا فتهاوت قلعة الإيوان. قوس الإيوان لا يزال قائما إلى اليوم، ويمكن رؤية الشرق في أعلاه، والذي حدث لحظة ولادة رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عام 570 للميلاد. لم تقتصر المعجزة على ذلك، بل انطفأت نار المجوس التي كان يعبدها الفرس في المدائن، فاعتبروا ذلك نذير شؤم عليهم أبقاهم قلقين لعقود طويلة. مخاوفهم أصبحت واقعا بعد 66 عاما من شد كبير والله صلى الله عليه وسلم، عندما أنهت الفتوحات الإسلامية. لا، الشق مع بقاء البناء. استخدم في القلعة الطراز المعماري الأشوري القديم. كانت القاعة الرئيسية في الجزء الأمامي من القلعة مغطاة بسقف ضخم يتخذ شكلا شبه مستطيل. كان ارتفاع السقف 40 مترا وعرضه 25 مترا. شهد العرب المسلمون معارك عديدة مع الفرس في العراق بعد بدء الفتوحات الإسلامية خارج شبه جزيرة العرب في عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم تابع الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهمة، وتم للمسلمين في عهده فتح العراق وبلاد الشام. كان كسرى الفرس يزدجر الثالث قد أمر قائده رستم بتهيئة جيش جرار لاستعادة ما احتله المسلمون من أراضي العراق. علم الخليفة عمر بن الخطاب بعزم كسرى فأرسل رسوله لمفاوضة كسرى قبل اتخاذ أي قرار بالحرب، ترأس وفد المسلمين ابن مقرن وأمر سعد بن أبي وقاص بتهيئة 30,000 مقاتل. قام ابن مقرن بتوضيح رسالة الإسلام ليزد جار ومنحه 3 خيارات: أي الشرافات أو دفع الجزية أو الحرب كملاذ أخير. مارس كسرى الفرس عجرفته المعروفة عنه فقتل وفد المسلمين باستثناء رئيسه ابن مقرن. اندلع بعد ذلك قتال شرس في موقع القادسية جنوب العراق. استمر القتال 10 أيام. استطاع المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص هزيمة الفرس شر هزيمة، رغم أن جيشهم يضم 33 فيلا و 120,000 فارس. قتل قائد الفرس رستم في المعركة. في أكتوبر من عام 37 و600 دخل المسلمون إيوان كسرى وتم لهم فتح العراق. إن نصر القادسية كان من أهم انتصارات المسلمين في تاريخهم. هن الفرس كانوا مالكين يعني بغداد تقريبا العراق. إيه بس نشوف هون كم كيلو متر هون ذكر. أحد مراكز الثقل في العالم. تأسست المدائن في القرن 2 الميلادي وتقع على الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد. هنا كان يقيم الأباطرة الفرس، ومن هنا كانوا يحكمون المترامية الأطراف. لكن القرن 7 الميلادي شهد سقوط طيب فانظر هنا في موقع العوساط يذكر أن المقدمة جاءت بهذه القصة، ابن خلدون جاء بهذه القصة. ممكن في باب متأخر. نعم، بس هو يذكر هنا بس لم يذكر الصفحة. نعم. في أي صفحة؟ طيب. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنة في القناة الراكبة عليها، وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر، وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان تعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها، فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع. ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين على أجسامنا في أطرافها وأقطارها، فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما تجد بين الهياكل والآثار، ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه. يعني أن هذه الأبنية هي من يعني كمال الحضارة عندهم، وصلوا إلى تلك الأبنية العظيمة. الناس تظن أن أجسامهم كانت كبيرة. قوم عاد وثمود ما كانوا مو كتير كبير، يعني مو أكبر منا بكثير، لكن كان لديهم هذه القوة، كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فالقصاص حتى يفسروا هذا يفسرونه أن أجسامهم ضخمة، يعني يحملون العمود هكذا يضعونه، لأنه ما كان يتصور في يعني التقنية العربية البدائية ما تتصور هذه الأبنية الضخمة جدا. لذلك بعضهم يعني جعل هذا أنه من أجسامهم في بدمشق أعمدة. إذا لم يكن عندهم أجسام بهذه القوة وكيف يبنون الجبال وكيف يبنون هذه؟ نعم بالوسائل، أعمدة المسكية. العربي ولا بالعربي؟ لكن كيف شفت آدم عليه السلام كان كذلك، لكن نعم. نعم، هذه الأعمدة يعني لاستغراب الناس لها قالوا هذه إرم ذات العماد. مختلفة عن هذه إسلامية، هذه إسلامية لكن أيضا تركيب، يعني هذا مجلوب من مكان وهذا من مكان، ليست متساوية. إعادة تدوير. إيه، هذه ثلاثة أعمدة، هذا كله قطعة حجر واحدة، وهذا هنا عمود قطعة مع حجر التاج. كي مع التاج. لا بلا التاج، من هنا إلى تحت قطعة واحدة، وهذا من هنا إلى تحت قطعة واحدة، وهذه قطعة واحدة، وهذا لا يحيط به الرجل، يعني يحتاج شخص ثلاثة أشخاص ليحيطوا به. وأعمدة الجامع الأموي نفس الشيء ولا لا؟ لا جديدة، أعمدة الداخلية جديدة اللي في داخل. في الأعمدة كمان اللي كانت بالخارج على مدار الصحن. إيه، هاي اللي على مدار الصحن إسلامية، اللي داخل الحرم داخل المسجد هاي من 100 سنة فقط. أيوة شيخ، في أول ما ندخل من المسجد الأموي على اليمين أعمدة محفور عليها، مكتوب عليها، هاي كتابات إسلامية كلها. يعني هو العمود من أي زمن؟ أو العمود من زمن بني أمية. نعم. الكتابات هاي مملوكية. الفرمان هذا، ايه، هاي فرمانات او يعني الاشياء اللي بدون الناس تقراها كلها يحفروها على العمود، مثلا مرسوم معين، ابطال شيء كذا. فهي الاعمده كيف قامت في هذا المكان، يعني حملها الى هنا قصه، بعدين كيف رفعها حتى تستوي قصه ثانيه، وكيف تبقى واقفه قصه ثالثه، وكيف يوضع عليها فوقها البناء الذي فوقها قصة رابعة. هذه قبل الإسلام بألف سنة 2000 سنة، ليست يعني قبل الإسلام ب200 أو 300، هذه قبل الإسلام بعشرات القرون. هذا في الطرف الثاني يوجد ثلاث أعمدة مثلها، لكن موجود منها عمودان فقط مغطيين بالأبنية، وبين هذه الثلاثة وهذه يوجد هنا قوس، هذا طرفه، هذا قوس هنا، وهذا مثلث على طريقة اليونان، هكذا قوس مثلث. هلا هاي الآثار الرومانية يونانية أم رومانية نسبة لروما؟ الرومان قبل النصرانية، يعني مو الرومان النصارى بيزنطيين، الرومان الأقدم. البيزنطيين هم الروس نفسهم؟ البيزنطيين هم الروم الشرقيون، يعني القسطنطينية بيزنطة، كانت الدولة الرومانية دولة واحدة، روما والقسطنطينية دولة واحدة، بعدين انقسمت الدولتان إلى الروم الغرب روما والشرق القسطنطينية. فبلاد الشام ومصر وأطراف بلاد العرب مع بيزنطة. لا، الروس الجامع معهم الأرثوذكسية، لكن المذهب ليس هذا. هاي الصورة قديمة سيدي تحرق على اليسار. هذه مهم. هاي قديمة. هذه ها هنا تظهر. هذا القوس نحن رأينا هذا من الطرف هناك. هنا القوس بينهما هذا. وهذا العام الثالث. هون في ثلاثة ظاهرين. هنا ظاهر واحد فقط وفي اثنين مختبئين. كان في فوق اليمين واحد طالع. نعم هذا قديم، هذا قبل سوق الحميدية، ما يعني الآن لا يرى هذا المنظر. من ضمن الأبنية؟ نعم. لا هذا مكان سوق الحميدية قبل التغطية. نعم قبل السوق المغطى. هذا قديم جدا. فالداخل الجامع الذي الآن في الحرم هذا جديد، كله جديد. طب حريق الجامع الأموي. يعني التاريخ مارق على رأسه أشكال ألوان. هذا الحريق. فهذه السقوف هي الحرم. نعم هي 1311 1893. هي على أيام السلطان عبد الحميد. هي العربية أتي لها بالأعمدة من ها هذا موجودة إلى الآن. إيه هذه العربية موجودة إلى اليوم. هذا المسجد قبل الحريق. لا بعد، هذا بعد، هذا في وقت الحريق. سبب الحريق نارجيلة. هذا السقف رصاصي فيتشقق أحيانا، يعني هو السقف خشبي وعليه ألواح الرصاص، فتحتاج كل مدة إلى تجديد. فصعد عامل ليجدد، فمنظر يأخذ الألباب لأنه هذا أعلى شيء بدمشق، فاشتهى النارجيلة فسقط فحمة صغيرة. الخشب يعني قديم جدا والظاهر يعني في الدهانات وكذا أشياء، فولع. كان في رياح خفيفة حملت الحريق إلى الجهة الشرقية من المكان اللي كان جالس فيه. هو كان جالس بأقصى الغرب فحملت إلى الشرق، احترق كله. هذا هو المسجد، ما في أعمدة أبدا، يعني كله سقط. نعم هذا هذا تحت القبة. هو الله أعلم. لا غالبا احترق. في كتاب أيضا حريق. نعم هؤلاء عند البناء. هذا مفتي الشام. هؤلاء لما يبنون القسم الجديد. هذا المفتي، هذا ناظم باشا. مفتي منسي. مفتي دمشق. أحمد رفيق باشا، عبد الرحمن باشا اليوسف، هذا محمد أفندي المنيني. هذا بشوات. بعصر السلطان عبد الحميد، انتهاء الترميم بعصر السلطان عبد الحميد، واسمه مكتوب يعني انه يعني هذا جرى البناء بعهد السلطان عبد الحميد، لكن في عهده عهد سلطانته يعني بعهده احترق وبعهده اكتمل بناؤه، لكن باموال الدمشقيين وصناعهم. هاي العربه، هذه العربه اين هي؟ هذا صانع العربة، هذا نجار عامي لا يقرأ ولا يكتب. كيف تكون رسمي قلت الخيار الثاني عليك؟ هذا نجار عامي لا يقرأ ولا يكتب، فلما انتهوا ترحيل الأنقاض يعني أخرجوا الهدم وفكروا بإعادة البناء، أنه كيف نأتي بالأعمدة؟ الأعمدة هذه أتي بها من جبال المزة، من طريق يعفور، هذا الطريق الجديد، هناك المقالع، فكيف يأتون بالأعمدة؟ هذا عمل يعني صعب جدا، والعمود قطعة واحدة. فقال لهم هذا النجار، قال أنا كنت في إيطاليا فرأيت في إيطاليا آلة تحمل الأعمدة هذه صفتها، قالوا اصنع لنا واحدة مثلها. صنع هذه العربة، هذه العربة تجرها الثيران، هذا ثور وهذا ثور، ولها آلية لحمل العمود ويجره الثور، ثم توضع سكة مثل هاي اللي كان جالس عليها المفتي، هذه السكة فيها آلة تحمل العمود ترفعه. ففعلوا تجربة، أتى العمود الأول، بعد ما أتى العمود الأول قال أنا لا طلعت لإيطاليا ولا خرجت من دمشق، لكن إذا قلت لكم أنا أصنع لكم عربة لا تصدقوني حتى أذكر لكم إيطاليا. فهذا نجار عامي ليس له معرفة لا بالآلات ولا بالميكانيك ولا بالترموديناميك. في الصورة يظهر الخزينة، نعم، يوجد الأعمدة، يعني هذه أعمدة قديمة، نعم، معاد استعمالها. البناء هذا في العصر العباسي، بنيت هذه الخزينة في العصر العباسي، لكن مفردات البناء مجلوبة جلب، يعني هذا طراز روماني. وفي الطرف الآخر في آخر المسجد أيضا يوجد أعمدة وعليها قبة أخرى، نعم، تلك القبة يعني كانت غرفة. هذه نعم، هذه كانت غرفة مغلقة، هذه العربة الآن محافظ عليها، موجودة ما تزال. هذه الأعمدة التي نقلت، هذه كلها في حريق ثاني جديد كمان؟ لا، هذا آخر حريق في المسجد الأموي حلب. هلا مسجد حلب والله ما في حريق سنة بعد شيخ عبد الرزاق أو قبله؟ لا هذا جميل. هذه بس ضغط على الدولاب تكبت اللي فوق الدولاب نعم. أي هذه لل... بدون بدون شيء في داخله. نعم. تضغط. نعم. على العمود. هذه خبرة. على على الدولاب. نعم. ضغط وفتح. هذه الأعمدة كلها جديدة، هذا السقف كله جديد، حتى القبة هذه جديدة، ليست هي القبة، هذه القبة الأصلية. نعم هذه جديدة بعد الحديق. هذه الأعمدة كلها جديدة، يعني غير العثمانية. هي اللي قبل 100 سنة الجديدة. ايه هاي اللي حملت على العربي. هذا 1 2 سنة. القبة. والقبة جديدة. ايه. يعني مو عثمانية. لا هاي جديدة بالاخر العصر العثماني. نعم. هاي اخر العصر العثماني. هذه قديمة من قديم. هاي الاصلية. اصلا عمل هالعمود من جبال النسا كمان موضوع موسى. هي الصورة 1870. وين راح؟ دافان إت داوم ما ماذا نقول له؟ لا يجب تسجيل. يعني كيف نخرج؟ هذه القبة الأصلية. سبحان مالك الملك. والجمل الأموي احترق أكثر من مرة في التاريخ. 4 مرات. هذه أشدها. مستصغر الشرير ومعظم النار من مستصغر الشرير. نعم. اللوحات سيفساء نتر مو قديمة فيه. بلى التي في بعضها قديم بعضها جديد. هذا في أثناء البناء. عبد الغني الحماوي. نعم. سبحان الله. هذا المنبر القديم. هذا المنبر الأصلي، طبعا ليس الأصلي بزمن بني أمية، لكن هذا أقدم من المنبر الحالي من الفترة الأيوبية. هذا المحراب الأصلي. تلك أمة قد خلت. هذا المنبر الجديد. خمس أطوار. إذا كنا مثلا نريد أن نسقطها على الواقع، أحيانا نجد في الدولة خمس أطوار في الدولة الواحدة. إيه، هي ليس خمس أنواع من الدول، هي خمس مراحل، خمس مراحل للدولة الواحدة. يعني كي لابد أن تمر كل الدول بهذه الأطوار. نعم، يعني أوضح مثال في العصر الحديث مثلا الدولة السعودية. الدولة السعودية قامت بتحالف بين اتجاه ديني وقوة سياسية، وصلوا إلى هذا الطور الأول الذي قال فيه إنه الطور بالظفر بالبغية، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد. فهدول الطرفين كانوا متعاونين حتى وصلوا إلى السلطة. بعد ما وصلوا إلى السلطة، الملك عبد العزيز أقام مذبحة للمتشددين من كانوا يسمون الإخوان، هدول يعني الطرف المتشدد جدا، انتهى منهم. غير الإخوان، لا مو إخوان مسلمين، هدول إخوان هذا. ف يعني هدول سيعيقونه في تكوين السياق الدولي العالمي، خلص عليهم. فانفرد بالاستبداد على قومه، هذا الطور الثاني. من آل الشيخ اللي آل الشيخ يعني لا مو من آل الشيخ، يعني آل الشيخ تموا مشاركين، لكن هدنك اللي حاملين الفكرة مظبوط، يعني الفكرة الدينية المحضة. إخوان من أطاع الله. شو شلون جبتهم نعم. هذه شعارهم. أيوة. نعم. أو علمهم. نعم. فهدول يعني ما يعني التأقلم مع الأشياء الحديثة صعب جدا، فخلص عليهم. الطور الثالث الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك، طور الملك فيصل والملك خالد. الطور الرابع القنوع والمسالمة، الملك فهد. الطور الخامس إسراف والتبذير، ملك عبد الله. إلى الآن ضعف، صار في ضعف عوز في الموارد المالية، صار في يعني الدولة تضطر تأخذ من الناس، كانت الدولة تعطي بلا حساب، صارت تأخذ، تريد تفرض ضرائب، تريد تخفف نفقات، تقشف كذا، هذا ضعف. فهذا يعني أطوار مرت فيها هذه الدولة. فأحيانا بعض الدول تمر بهذه الأطوار، يأتي في الطور الخامس شخص قوي يعيدها إلى الطور الأول فتستمر مدة طويلة بعدها. أحيانا لا يأتي هذا الشخص. هذا الكلام بالدولة العثمانية، هذا يعني الدولة العثمانية كذلك. الدولة العثمانية أطوارها أطول بكثير. يعني مثلا طور القوة طول 200 سنة تقريبا. يعني هو في برنامجه أنه عمر الدولة تقريبا 70 سنة أو يزيد، يعني إذا كل طور عطيته مثلا 20-30 سنة ضرب 500 سنة 120 سنة. فالدولة العثمانية تقريبا 500 عام 600 600 عام 600 200 قبل أن تتوسع في البلاد الأخرى. نعم. يعني 200 سنة محلية. تمام. 400 سنة عالمية. طيب خلال هالأطوار هاي في مين إجا رجع بالطور؟ يعني كان واصل الدولة للطور الثالث ورجع فيها للأول، إيه؟ لكن بدون ما ينقلب على أصل السلطان الدولة. عبد الحميد ما رجع للأول، لكن كان قوة كبيرة في الدولة ضعفت قبله كثيرا جدا. بعض السلاطين كانوا خانعين لأوروبا جدا ممن كان قبله، بعدين هو نهضة بعدين ذهبت. وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر وكثير من الآثار الماثلة للعيان تعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهند. قرأنا هذا. وقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبارا عريقة في الكذب، من أغربها ما يحكون عن عوج بن عنق، أنا أعرفه هنا قال عناق، 517، ورجل ولد في منزل آدم فعاش إلى زمن موسى، عوج بن عنق، نعم هنا قال عناق، رجل من العمالقة الذي قاتلتهم بنو إسرائيل في الشام، زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب. لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر هو الضوء وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك، وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب، وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة وإنما هي جسم بسيط مضيء لا مزاج له. هذا يخالف ما قرر حديثا أن الشمس هي البقية الباقية من الجسم الملتهب الأول الذي انفصلت منه كواكب المجموعة الشمسية، وأنها محتفظة بحرارتها والتهابها وإن كانت تفقدهما بالتدريج. وأما ما ذهب إليه بصدد الفرق بين الأشعة الملامسة للأرض والأشعة التي في العلو وأن الأولى أشد حرارة من الأخيرة فمذهب صحيح إلى حد ما. كلما ابتعدنا عن سطح الأرض انخفضت درجة الحرارة حتى تصل إلى أدنى درجة على ارتفاع 80 كيلومترا، وهناك تبدأ الحرارة في الارتفاع بسبب تفاعل الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، وتصل الحرارة إلى أقصى حد لها على ارتفاع 400 كيلومتر، تصل إليها نحو 3000 درجة، وهي حرارة تكفي لصهر أي معدن من المعادن المعروفة. كيف تجاوزوا أي قولوا المراكب الفضائية؟ ما أدري من لديه علم. لا تصميم خاص وسرعة معينة يعني مدروسة. إيه لكن إنه انصهار. في منافذ أيضا يعني ما بيطلع الصاروخ من مكان. أيوة في. في أماكن محددة إنه يطلع من الصاروخ يتوجه منها. في طرق يعني. طيب. فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين. الذين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام، وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا، يعني أجسامهم قريبة من أجسامنا،

مغربي يعني. وفي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم، وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو الولاية والنعمة آخر الدهر، لا العطاء الذي يستنفذه يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة، وهي كلها على نسبة الدول جارية. هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين، لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال. ولا تنتهي اليوم دولة إلى مثل هذا. وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي، نقلته من جراب الدولة، يعني فيه مثل الواردات، غلات السواد، السواد ما بين البصرة والكوفة من الأراضي الزراعية، 27,000 درهم مرتين، 800,000 درهم، ومن الحلل النجرانية 200 حلة، ومن طين الختم 240 رطلا، جنجر 11,000 درهم مرتين، و600,000 درهم، كوري دجلة 20,000 درهم، و800 درهم. فين هذه كينجر؟ جنجور بلد بين قرميسين وهمدان. حلوان 4,000 درهم مرتين، و800,000 درهم. الأهواز 25,000 درهم مرة، ومن السكر 30,000 رطل. فارس 27,000 درهم، ومن ماء الورد 30,000 قارورة، ومن الزيت الأسود 20,000 رطل. كرمان 4,000 درهم مرتين، و200,000 درهم، ومن المتاع اليماني 500 ثوب، ومن التمر 20,000 رطل. مكران 400,000 درهم مرة. السند وما يليه 11,000 درهم مرتين، و500,000 درهم، ومن العود الهندي 150 رطلا. سجستان 4,000 درهم مرتين، ومن الثياب المعينة 300 ثوب، ومن الفانيد 20 رطلا. خراسان 28,000 درهم مرتين، ومن نقر الفضة 2,000 نقرة، ومن البرازين 4,000، ومن الرقيق 1,000 رأس، ومن المتاع 20,000 ثوب، ومن الإهليلج 30,000 رطل. إهليلج ثمر معروف ما عرفناه والله، يعني شوف ثمر معروف. القاموس متى مؤلفه؟ الفيروزبادي في 800 تقريبا، 800 معروف في 800. طيب نحن اليوم لا نعرفه بالويكيبيديا. ليش سكروا الويكيبيديا؟ يعني نزل أمور مؤيدة للانقلاب أو ضد الأردوغان يعني. ها في تركيا بالذات يعني. نعم. لا هو بغض النظر مقالات ضد الحكومة. نعم. ما يوضح دفاع. نعم. إنه هو داعم للإرهاب وما إلى ذلك. فمنحذفه كلية. لا في الله رازقه. جرجان 12,000 درهم مرتين، ومن الإبريسم 1,000 شقة، إبريسم الحرير. قومس 1,000 درهم مرتين، و500,000 من نقر الفضة. طبرستان والربان ونهاوان 6,000 مرتين، و300,000، ومن الفرش الطبري 600 قطعة، ومن الأكسية 200، ومن الثياب 500 ثوب، ومن المناديل 300، ومن الجامات 300. الجام زجاج، إناء من فضة. ثمار ما يأتي من دول كثيرة في وسط آسيا مثل شمال الهند والجنوب. نعم، هذا أرجاء دولة العباسيين. الري 12,000 درهم مرتين، ومن العسل 20,000 رطل. همذان عائدات الدولة. همذان 11,000 درهم مرتين و300,000، ومن رب الرمان 1,000 رطل، هذا دبس رمان، ومن العسل 12,000 رطل، هذا يعرف به، يستفاد منه التاريخ يعني للمواد من أين تأتي، مثلا ذكر من هنا سكر، من هنا فالوذج، من هنا إهليلج. وما بين البصرة والكوفة 10,000 درهم مرتين و700,000 درهم، ما سبذان والدينار 4,000 درهم مرتين، شهر زور 6,000 درهم مرتين و700,000 درهم، الموصل وما إليها 24,000 درهم مرتين، ومن العسل الأبيض 20,000 رطل، أذربيجان 4,000 درهم مرتين، الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات 34,000 درهم مرتين، ومن الرقيق 1,000 رأس، ومن العسل 12,000 زق، ومن البوزات 10، البوزات يعني طيور، الزق، الزق نعم، الزق مثل يعني خابية، ومن الأكسية 20، أرمينيا 13,000 درهم مرتين، ومن القسط المحفور 20، ومن الزقم 530 رطلا، ومن المسايج السرماهي 10,000 رطل، ما له عرفان، ومن الصنج أو الصونج أو 10,000 رطل، ومن البغال 200، ومن المهرة 30، ومن المهرة 30. هذا يحتاج خبير بأصول اللغات، يعني مثلا أصول التركية، أصول الفارسية، أصول اللغات القديمة، ممكن يفهم هذه الأشياء. قنسرين 400,000 دينار، ومن الزيت 1,000 حمل، دمشق 400,000 دينار و20,000 دينار بالنسبة لتلك البلاد. نعم. الأردن دمشق 400,000 دينار و20,000 دينار، يعني مجموع 420,000 دينار، بس في بلاد بالدراهم، هون بالدنانير، يعني ما سبق دراهم، كل 10 دراهم دينار. الأردن 97,000 دينار، فلسطين 300,000 دينار و10,000 دينار، ومن الزيت 300,000 رطل، مصر 1,000 دينار مليون، و900,000 دينار و20,000 دينار مليون و920,000 دينار. يعني والله خراج قوي من مصر. برقة 1,000 درهم، درهم نزل مرتين. إفريقيا 13,000 درهم مرت. إذا لاحظنا كله بالدراهم، بلاد الشام بالدنانير، الشام ومصر بالدنانير، فلسطين إيه يعني بدأ بالدنانير، قنسرين، قنسرين قريب حلب، ودمشق والأردن وفلسطين ومصر، هذه بالدنانير، ما عداها بالدراهم. في بعض البلاد لم يذكرها هنا هذه طبعا، بعض البلاد هنا كيلان، كرخ، جيلان، نعم هذه البلاد ما عندي، ليس هنا، هنا أيضا ليش في طبعا، طبعا إيش اسمه، إبراهيم شبوح وإحسان عباس شكروا زيادات، لا توجد هنا أيضا، حتى هنا لا توجد. طيب،